جزاكم الله خيرا وبارك فيكم أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف يكون أخذ المال من الغير ولا يسمى سرقة؟ أشكر عليه ذلك. لا يسمى سرقة حتى يستوفي الشروط. شروط السرقة لها 10 شروط وهي مرت علينا الآن كلها، لكننا ما حديناها بالعدد. فأولا إذا كان على وجه الخفية وعلى أنه ليس لك فيه شبهة مثل ما الجمل الأخيرة الآن، وليس من مال أبيك ولا ابنك، وأنه قد بلغ النصاب وعلى وجه الخفية، وأن يكون مالا مباح إلى آخر. فلا تسمى سرقة حتى تستوفي الشروط 10. فإذا نقص شرط ما يسمى سرقة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، كيف تقطع يده في البيضة وهي لا تساوي ربع دينار؟ لعل المقصود البيضة بيضة الحرب التي توضع على الرأس في وقت الحرب، المغفر الذي يضعونه. قلت لكم هذه المغفر والمجن والدرع، هذه في الحروب القديمة. المجن البيضة التي تكون على الرأس، تقي الرأس، وليس المقصود بها بيضة الدجاجة. لكن لو كانت بيضة نعام تقطع لأنها تساوي. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كم يساوي الآن ربع دينار؟ يرجع لأهل الذهب والفضة الآن، لأن الأوراق موجودة عندنا. الظاهر لي والله أعلم أن الريال السعودي الآن وهو فضة قيمتها أكثر من 50 ريال. فالمرجع إليه مثلا، لو فرضنا أنه يساوي مثلا 60 ريال، 3/4 45، لأن ربع، لأن الدرهم النصاب من الفضة 56 ريال سعودي فضة، 56 ريال سعودي من الفضة تعتبر نصاب. وربع الدينار قالوا إنه يساوي 3 دراهم، يعني الدينار ذهب والدراهم فضة. فلو كان عندنا ريال سعودي نشوف مثلا كم قيمته، فثلاثة أرباعه تساوي 3 دراهم تقريبا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يدخل في بيت المال ما يسمى الآن بالبنوك العمومية؟ لا، بيت المال المالية ومثلا مؤسسة النقد، الأموال التي تخص الدولة. وأما هذه البنوك فإن أموال الناس خاصة، فالسرقة منها تقطع فيها اليد. وأما الأموال التي هي في حكم الدولة، فالدولة هي التي تحافظ عليها، وولي الأمر له حق بأن يؤدب من اعتدى عليها بالشيء الذي يراه واجبا في حقه، كما تقدم لنا من أن مثل هذا يسجن ويضرب ويعاقب في الغرامة وغير ذلك. نعم، يعني لا تقول أنه ما دام حق من حقوق الدولة أن لك حق أن تعتدي عليه، سواء مؤسسة نقدية أو أموال للدولة في أي مكان، فإنها محرزة أيضا وستنال جزاءك لو اعتديت عليها. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول: أين تدفن يد السارق وما حكمها يوم القيامة؟ على كل حال، معروف أن اليد والله أعلم أنها ما تدفن في المقبرة، يحفر لها وتدفن. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: لو أن شخصا سرق شيئا يبلغ النصاب بالفضة ولكنه لا يبلغ ربع الدينار لتفاوت سعرهما اليوم، هل نقومه بالفضة أو بالذهب وكذلك في مسألة الزكاة هل نقومه بالفضة أو بالذهب؟ على كل حال هو إذا كان يساوي ربع دينار بالذهب قطعنا يده، وإن كان يساوي 3 دراهم بالفضة قطعنا يده، لا مفر ما دام أنه يساوي ربع دينار أو 3 أرباع يعني 3 دراهم من الفضة فتقطع يده. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل هل يجوز الجمع بين نيتين في الصوم مثل صوم واجب مع مستحب كالنذر رمضان مع الخميس والاثنين؟ لا، إما نفلا وإلا فرضا، إما واجب وإما نفل، ما يصير تدخل واحد في الآخر. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل يقول ظلمت نفسي بمعصية كلما تبت عدت إليها مرات عديدة، فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟ ضربت نفسي، يقول ظلمت نفسي. على كل حال إذا كان من حقوق الناس فعليك أن تؤدي حقوقهم وتستحلهم إن استطعت، أو تدعو لهم ولكن حقوقهم تعيدها إليهم، وتتوب إلى ربك في الندم والإقلاع عن الذنب والعزيمة الصادقة على عدم العودة. وإن كان بينك وبين الله وليس للناس حق فتترك الذنب وتندم عليه ندما يعلمه الله من قلبك، وتعزم على أن لا تعود، ومن تاب تاب الله عليه. أحسن الله إليكم. نقل عن الشارح في حديث لا يجلد واحد فوق 10 أصوات. نعم. قال رحمه الله لحديث أبي بردة مرفوعة لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. قال أي إلا ما عين فيه الشارع عددا من الضرب، فالمراد مقدر فيه الحد، فليست الحدود المقدر فيها حد بل المحرمات، فحدود الله محارمه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله معنى حد أي معصية الله، وهو مذهب الإمام أحمد وعليه أكثر الأصحاب، وعنه تجوز الزيادة وهو مذهب مالك والشافعي، فيعزر بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة، واختاره شيخ الإسلام وغيره. وإن كان التعزير فيه مقدر لم يبلغ به المقدر، فلا يبلغ على المباشرة حد الزنا ولا السرقة من غير قطع حد القطع ونحو ذلك، وما اقتضته المصلحة. قال وما اقتضته المصلحة فيجوز، مثل قتل الجاسوس المسلم والمفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وغير ذلك مما لا يندفع إلا بالقتل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره وهذا أعدل الأقوال، وعليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة خلفائه الراشدين، فقد أمر بضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها 100، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أمر بضرب رجل وامرأة وجد في لحاف واحد 100 100، وضرب عمر رضي الله عنه صبيغا ضربا كثيرا، وقال إذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل. وحينئذ فمن تكرر منه جنس الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل. نعم، هذه خلاصة على أن الإنسان قد يعتدي، فإذا لم ينفع معه في التأديب والعقوبة اليسيرة فإن لولي الأمر أن يجتهد في حقه حتى لو أدى إلى قتله، لأنه ولذلك تسمعون في بعض الأحيان أن فلان آدمي من الجنسية وكذا وكذا فعل كذا وكذا فقتل تعزيرا، مثل مهربين ومروجين المخدرات، ما عندنا في الكتاب والسنة نص على هذه، ولكن لما اجتهد العلماء في هذا البلد وحكموا واتفقوا مع ولي الأمر على أن من نشر هذا الفساد ودعا إليه وروجه ليفساد الناس، فساد عقولهم وديان وعروء أعراضهم، ما نفع به دفعا وردعا إلا القتل، فحكموا أنه يقتل. وكثيرا ما تسمعون في قتل مثل هؤلاء، ونسأل الله السلامة والتوفيق والهداية والثبات، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطاقة الصالحة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.